بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. ما زلنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وقفنا الليلة الماضية عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا خبر أو دعاء. إن كان دعاء فدعاء النبي مستجاب، وإن كان خبرا وهو الأرجح فهو خبر عن لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مثل ما يجري الخبر عن لعن إبليس أن الله لعنه. فهذا حق، والملعون هو المطرود والمبعد عن رحمة الله تعالى. اليهود الأمة المغضوب عليها، والنصارى الأمة الضالة. هم في الفاتحة ندعو الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم معهم علم لم يعملوا به، ومن أمثلتهم اليهود، والضالون هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، والنصارى ينطبق عليهم هذا الوصف. ومن شابههم من هذه الأمة كذلك ينطبق عليه هذا الوصف. ولهذا قال بعض العلماء: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: المغضوب عليهم اليهود، ومن اقتدى بهم من هذه الأمة ممن علم ولم يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم، بل بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم، يعبدون الله بأهوائهم وآرائهم وبالبدع والمحدثات. العبادات أصلها المنع، أصلها المنع، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتقرب إلى الله بعبادة أو بقربة نطلب منه الدليل، لا ليس هو الذي يطلب الدليل، ولكن المطلوب منه الدليل هذا المتعبد. إيش دليلك على هذه العبادة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن أتى بالدليل فنعم من الكتاب والسنة، وإن لم يأتي بالدليل فهو يعبد الله على جهل وضلال. قوله اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني أمكنة للعبادة، يصلون عندها ويدعون الله عندها، ظنا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرى، مع أن العبادة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. عبادة الله عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك، يعني عبادة الله بالدعاء أو بالذبح أو بالصلاة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا لما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها راوية الحديث يحذر ما صنعوا. يعني أن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة، يعني في حالة النزع والسياق، سياق الموت، يقول هذا الكلام، أنه يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى لئلا يفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. فالذي حمله على هذا تحذير الأمة لئلا تعمل هذا العمل، فلا تتخذ القبور مساجد سواء بني عليها أو لم يبنى عليها. إذا بني عليها فالأمر أشد، إذا بني عليها مساجد فالأمر أشد، فلا يصلى في هذه المساجد لأنها بنيت من أجل القبور. وإذا لم يبنى عليها وصلي عندها أو وصلى عندها ودعا عندها فكذلك، هذا من اتخاذها مساجد كما يأتي. ولولا ذلك، أي ولولا الخوف من أن يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل، لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لدفن في مكان بارز يراه الناس، يعني في إما في البقيع أو في أي مكان بارز، لكن دفن في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا. قال ولكنه خشي بالفتح أو خشي بالضم أن يتخذ قبره مسجدا، يعني مكان صلاة ودعاء كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. فقطعا لهذه الذريعة وسدا لهذا الباب دفن عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت السقف لا يراه أحد، ولا يزال والحمد لله في صيانة وأمانة، فلا يزال صلى الله عليه وسلم في بيته محاطا بالجدران لا يراه أحد، صيانة لقبره أن يفعل عند قبره كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. هذه هي الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع. قلت البارحة لو قدر أن أحدا فتح له بيت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه ركعتين لا يجوز له أن يصلي ركعتين لأنه صلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لم يصلي في المسجد النبوي وإنما صلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. بيوت النبي الأخرى أدخلت في المسجد، فلو صليت في مكان بيت من بيوته الأخرى تعتبر صليت في المسجد النبوي، لكن البيت الذي فيه قبره بيته الذي فيه قبره صلى الله عليه وسلم هذا محاط بالجدران وما أدخلت أرضيته بالمسجد. وهذا من حماية الله عز وجل لقبر نبيه أن يتخذ مسجدا. قال ابن القيم: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنى من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى يعني حتى صارت يعني أرجاؤه بدعائه صلى الله عليه وسلم في عزة وحماية وصيانة. إيش عندك يا حتى ها؟ لا هذه الكلمة تصحيف ها؟ تصحيف جي من عندك. هذه قصيدة ابن القيم في النونية، ليحفظها هو الذي يصحح لنا. لا هذا تصحيف، لكن المعنى أنه أرجاؤه بدعاء أرجاء البيت بدعائه صلى الله عليه وسلم في عزة وحماية وصيانة من أن يتخذ مسجد. هذا ما هذا معنى الكلام. وثلاث الجدران يعني بهذا الشكل شكل مثلث، القاعدة في القبلة، قاعدة في القبلة، ورأس المثلث ينتهي الأضلاع تنتهي برأس المثلث في الشمال الجهة دي، يعني هكذا. سأحاول رسم ما تصورت عنه مما كتب المؤرخون. نعم يعني شفت مثلث، الخط الأول حط لك تلسكوب، الخط الأول اللي داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر يبدأ رأسه من عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، قبر عمر يبدأ من عند رأسه من عند رجلي أبي بكر، هو ثلاثة. بعدين جاء من جاء فيما بعد وتمم المربع، يعني السلاطين تمم المربع هكذا، أصبح الآن مربع ومحاط بجدران زيادة، لكن في الداخل بثلاثة الجدران كما قال ابن القيم. الجدار الضلع الشرقي هذا اللي سواه الجدران ثلاثة عمر بن عبد العزيز حينما حفر الضلع الشرقي بدت له رجليه فارتعب وخشي أنها رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع كبار معاصريه فأخبروه أنها رجلي جده عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب هو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. ويقول المؤرخون أن عمر بن الخطاب يعس في الليل، فسمع في أحد البيوت امرأة تقول لابنتها: يا بنية اخلطي اللبن بالماء، لأنهم يبيعونه. قالت البنت: إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك. قالت: يا بنية إن أمير المؤمنين لا يراك، وأمير يسمع. قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يراني فرب أمير المؤمنين يراني. حين سمع عمر هذا الكلام علم على الباب، حط عليه علامة. ولما أصبح دعا أبناءه وندبهم إلى أن يتزوج أحدهم هذه البنت، فتزوجها أحد أبناء عمر، وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز. الصلاح يورث الصلاح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله المستعان. قال فدل، نعم، يستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة. أنا الحديث الأول في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. النبي صلى الله عليه وسلم حتما قال أحد اللفظين، أنه قال إما قال الرجل الصالح أو العبد الصالح، لكن هذا الراوي لا يدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح، ومن باب الأمانة في النقل يعني ذكرها على الشك، الرجل الصالح أو العبد الصالح من باب الورع. أي نعم. قال فنعم. الحديث الثاني هو حديثنا الليلة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه وهو كذلك، يعني في سياق الموت، فإذا اغتم كشفها وهو كذلك، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. قال الشيخ يستفاد، شيخ الفوزان حفظه الله، قال يستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة. المسألة الأولى تحريم البناء على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. الحين يحطون مقصورة، يحطون عندها حصان وخيال وحرس من الشرطة في بعض البلدان. الله المستعان. ها؟ ثلاث ضباط سدنت شرك، سدنة مثل نعم سدنة الأصنام. الله المستعان. هذا يدل على غربة الإسلام، غربة التوحيد. المسألة الأولى تحريم البناء على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن القبر إذا بني عليه بنية أو جعل عليه ستائر وزخرف فإن العوام والجهال يفتتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن فيه سرا، وأنه محل للعبادة والدعاء وطلب الحاجات كما هو الواقع. ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة العامة مع أموات المسلمين، وخيرا صنعوا بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، دفنوه في مقبرة العامة، يعني بدون طبول وبدون موكب وبدون، بل على السنة ولله الحمد. هكذا فعل ملك البحرين بوالده لما توفي، أبدا، حتى الذين جاءوا لتشييع جنازته لما وصلوا البحرين وإذا به قد دفن. وهذا هو السنة، أن يدفن في المقبرة العامة ولا يبنى عليه ولا إنا، أن الميت يدفن في المقبرة العامة مع أموات المسلمين، ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه ما يزاد عليه، ويرفع عن الأرض قدر شبر من التراب من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس. خلوكم معي يا شيخ بارك الله فيكم، خلوكم معي. يرفع قدر شبر حتى يعرف أنه قبر فلا يداس، لكن ما يزيد ولا يبنى عليه شيء. هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قدر شبر. أي نعم. وكانت قبور الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يبنى عليها بنية ولا يكتب عليها ولا تزخرف ولا تجصص، لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة إلى الشرك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني هدمت ما عليه من البناء حتى يصبح كسائر القبور، لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها، أما إذا بني على بعضها وجصص وزخرف فإن الناس سينصرفون إليه ولا بد. يمكن قائل يقول: ليش القبة موجودة؟ لماذا القبة موجودة؟ أي نعم، إيش الجواب؟ اقرب أنت تجاوب، أنت ستجيب ولا إيه؟ تخرج بنا، أقول تخرج بنا عن الموضوع. أي هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى أعود لك إن شاء الله ونناقشها. أي نعم. أولا، هذه القبة أحدثت بعد عهد القرون المفضلة، هي أحدثت، كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، هذا الذي فيه القبور، لكن أحدثت هذه القبة، والتعرض لها يسبب فتنة بين المسلمين. نحن عندنا قاعدة إسلامية عظيمة: إذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلو أن يعني أحدا تعرض للقبة أو أراد إزالتها، هذه مصلحة، قد تكون مصلحة في بعض يعني وجهات الفقه الإسلامي، لأنه لا ينبغي أن يبنى عليها، لكن هذه المصلحة ستجر مفسدة عظيمة، وهي حصول فتنة بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك المصلحة من أجل درء المفسدة في ماذا؟ الكعبة. قال: لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، لأنه ليست على قواعد إبراهيم، قريش بنتها وأخذت على نفسها، قطعت على نفسها أن لا تبنيها إلا بحلال، لا تبنيها بمهر بغي ولا بربا ولا شوفوهم في الجاهلية. أي نعم، شوف سبحان الله، أن يبنوا البيت بكسب حلال، قصرت بهم النفقة، الحلال شوي بوقتهم قليل، فقصروها عن قواعد إبراهيم وبقيت على. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، وهذه مصلحة، لكنه ترك هذه المصلحة خشية أن يفتتن حدثاء العهد بالكفر المسلمون الجدد أو الجهال من المسلمين، ويقول أن محمد يزعم أنه يدعو إلى عبادة الله وهو يهدم بيت الله، يهدم بيت التوحيد، قد يقولون هذا الكلام، فتركه. جاء ابن الزبير رضي الله عنه وحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل ما حصل من قدر الله عز وجل وقتل، لأنه يعني نازع الخليفة المبايع له الخليفة العام عبد الملك، والحجاج هو الذي غزا الكعبة ورماها بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وهدم ما فعله ابن الزبير. ثم لما أخبر أحد الخلفاء بهذه القصة أراد أن يعيدها على بناء ابن الزبير، لكن مالكا أو غيره من علماء المسلمين أشاروا على هذا الخليفة أن لا يفعل، وأن يدعها على الوضع الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون ألعوبة بأيدي الحكام، كل ما جاء حاكم ضد الحاكم الأول نقض بناء الحاكم الأول وهكذا. فبقيت على ما كان عليه، على ما كان عليه في أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درء مفسدة، درء المفاسد مقدم على جلب مصالح، لم يجلب مصلحة عليه الصلاة والسلام درءا للمفسدة. وكذلك لو تعرض للقبة بشيء لترتب عليه مفسدة عظيمة بين المسلمين الجهال وحدثاء العهد، مع أن وضعها بهذا الوضع يميزها ويخرجها من المسجد باطنا وظاهرا. الأسس التي حفرت عليه وصبت بالرصاص لمنع من يتسلل إلى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من عزله عن المسجد، عزل عن المسجد باطنا وظاهرا. ولعل في ذلك يعني حكمة وخير الواقع الذي لا يمكن يعني أن يجابه. شوفها روح هناك وشوفها، القبة الخضراء موجودة، سلم على القبة اللهم صل وسلم. طيب سلم على الرسول الآن، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، أنت لا تكن جاهل واغتنم الوقت، قل اللهم صل وسلم على رسول الله، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أنت هنا قريب، أنت والبعيد في مصر سواء، إذا كل منكم صلى عليه رأسا يبلغه الصلاة، تبلغه الصلاة ويبلغه السلام. ما من أحد يسلم علي يقول صلى الله عليه وسلم إلا رد الله علي روحي ردا برزخيا حتى أرد عليه السلام، وهذا الرد برزخي ليس مثل رد الدنيا. أي نعم، لكن نؤمن به وهو من الإيمان بالغيب المطلوب منا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبنى عليه بنية، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك، وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى، هذا هو هدي الإسلام في القبور، وألا تهان القبور أيضا ولا تمتهن، بل يحافظ عليها فلا تهان ولا تداس. بقي يعني أيضا فائدة أخرى في مسألة القبة وما القبة، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل قبور غيره، وبيته يعني فليس في الأرض يعني قبور أو قبر يكون نظير قبره عليه الصلاة والسلام، فلا يقاس عليه، قبور الأخرى لا تقاس عليه اللهم صل وسلم على رسول الله، لأنه يعني لا يقاس عليه، لأنه متميز وفريد لا نظير له، كما أنه صلى الله عليه وسلم بشخصه الكريم لا نظير له. وما نزل عليه من القرآن أيضا كلام الله لا نظير له من كلام البشر، اللهم صل وسلم عليه. هذا الكلام أشار إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا الذي يتهمونه بعدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، يقرر مثل هذا الكلام الذي قلته أخيرا. أي نعم، وهو حق، وأنا قد نقلته في رسالتي عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، نقلت نص كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة يعني انفراد قبره صلى الله عليه وسلم عن سائر القبور، وأن قبره لا مثيل له في القبور، اللهم صل وسلم. من ناحية أنه لا يعرف على اليقين قبر نبي على اليقين غير قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، قبور الأخرى مختلف فيها، لكن قبر نبينا عليه الصلاة والسلام معلوم يقينا أنه في بيته. فلو أن شخصا قال أشهد أن محمد رسول الله لكن ليس هو المدفون يعني في الحجرة الشريفة، نقول ما شهدت أن محمد رسول الله، بل شهادة أن محمد رسول الله المولود من مكة المهاجر بالمدينة المدفون في هذه الحجرة الشريفة، لا بد أن يعتقد هذا حتى يكون شاهد أن محمد الرسول أن محمدا رسول الله بعينه بشخصه. يعني لو أحد شكك وقال أنا أشهد أن محمد رسول لكن ليس هو المقبور هنا، هذا ما شهد أن محمد رسول الله، إنكاره نقض إقراره. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال دليل في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر، يعني عبادة الله، حتى ولو لم يبنى عليه بنية، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك، وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى، هذا هو هدي الإسلام في القبور، وأن لا تهان القبور أيضا ولا تمتهن بل يحافظ عليها فلا تهان ولا تداس. وهذا البناء والتسوير للمقابر هو من أجل يعني حفظها وعدم تعريضها للكلاب والحيوانات، وأيضا من أراد الإفساد فيها كمن يأخذ من تربتها أو الله المستعان من الغلات. قال فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط، بين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها، يحافظ عليها الإسلام ولكنه لا يغلو فيها. هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء والحمد لله، ولهذا لا تمتلك المقابر، أصحاب القبور أحق بها من غيرهم، يعني لا تزرع ولا تمتلك. أي نعم. قال لأن من الناس من يمتهن القبور ويبني عليها المساكن أو يجعلها محلا للقمامات والقادورات أو بدوس الأقدام عليها أو مرور الحيوانات عليها أو يقضون حوائجهم ويبولون عليها، وهذا حرام لا يقره الإسلام. أي نعم. المسألة الثالثة فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد، كما حصل لقوم نوح. أنا رأيت في مقابر في الخارج يضعون النصيبة وفيها صورة المقبور، هذا طبعا بدعة ووسيلة إلى الشرك، أو يذكرون سيرته وكذا وفعل وفعل إلى آخره. المسألة الرابعة فيه دليل على أن النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء، فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيرا وفيه تذكرا لأحوال هؤلاء الصالحين، أو إكراما للصالحين كما يقولون، أو تخليدا لذكراهم، فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنا فإن هذا العمل غير مشروع، لأنه يفضي إلى الشرك في العبادة، والشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها. ما يكفي حسن النية، إيش يضاف إلى حسن النية؟ إيش؟ أحسنت، موافقة السنة، موافقة الصواب. يضاف إلى حسن النية أن يكون العمل صوابا، أي نعم. ما يكفي في تبرير العمل حسن النية، لا يكون العمل مبرورا حتى يوافق الصواب وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ربه. قال فإن هذا العمل غير مشروع لأنه يفضي إلى الشرك في العبادة، والشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها. المسألة الخامسة فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم، يعني لا يلعن شخص بعينه ولكن من فعل هذا على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، وهذا لعن على العموم، فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على العموم لا بأس به لأجل التنفير في فعلهم، وأما لعن المعين ففيه خلاف. لعن المعين فيه خلاف، لكن لو مات على الكفر أو على كل حال من صار فيه نص بعينه فنعم يحكم عليه بعينه، تبت يدا أبي لهب، نص على أبي لهب بعينه، أي نعم، أو في السنة، أي نعم. المسألة السادسة في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى، لأن البناء على القبور والصلاة عندها من هدي النصارى، ونحن منهيون عن هدي النصارى، ففي قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا دليل على النهي عن التشبه بالنصارى ولا سيما في أمور العقيدة. إذا كان ما يجوز لعن المعين حتى وإن كان كافرا، لأنه ربما يتوب، ربما يتوب، ربما يسلم، ربما تكون خاتمته حسنة، فكيف بمن يلعن المسلمين لأنهم حكام؟ بعض الناس سبحان الله عنده عقدة، عقدة بغض ضد الحاكم أيا كان، خلاص يصير حاكم فهو متهم، وهذا دينا، يعني بعض الذين يظنون أنهم سبقوا في الدين، الله المستعان، والظاهر أنهم مرقوا من الدين. المسألة السابعة أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار الخلق، لا أحد شر منهم، لأن معصيتهم فوق كل معصية، فالزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على القبور ولو كان زاهدا عابدا. لما يقولوا والله الجماعة الفلانية هدى الله على أيديهم شربة الخمر والسراق والفساق، طيب جبتوهم من المعصية وخليتوهم يطوفون حول القبور، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالله المستعان. فالزاني والشارب الذي يشرب الخمر ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة هذا خير من الذين يبنون على القبور، خير من المبتدعة. والذين يذهبون للعبادة عندها وإن كانوا يبكون الليل والنهار ويصومون فهم شرار الخلق والعياذ بالله. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذول أهل البدعة. نعم. مسألة الثامنة، فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق، لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. لاحظوا أن الاعتبار أو يدل النص على اعتبار المقاصد، إذا كان يفعل هذا يعني يريد أن يضاهي بفعله خلق الله أو يظن أنه يخلق كخلق الله فهو الذي يتناوله الوعيد. نعم، يعني المصورين. فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا تعجيز لهم، فدل على أن المصورين هم شرار الخلق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل أو يصورون بالرسم أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية. هكذا يقول الشيخ، والمسألة فيها خلاف، خاصة الصور الفوتوغرافية. يقولون هذه حبس الصورة التي خلقها الله، ليست هي التصوير. الذي يتناوله يعني النص والوعيد هو التصوير باليد من أجل المضاهاة بخلق الله، أو إذا كان وسيلة إلى الشرك فنعم، قد تكون هذه الكاميرات أو هذا يعني المناظر التي تلتقط بالكاميرات وتبث يعني في القنوات عن أحوال المسلمين في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، في عرفة، أن في هذا منبر للدعوة، فيه إغاظة للعدو، وفيه يعني مسرة للمسلمين وتشويق لهم حينما يرون هذه المظاهر. لا، وهي أيضا ليست صور ثابتة، يفتح القناة فيظهر له المنظر ثم يقفله وتذهب. أي نعم. وكذلك الكاميرا عبارة عن حبس الظل أو حبس حالة، هذه الحالة هي صورة الله عز وجل، هي تصوير الله عز وجل لهذا المخلوق. فأنت حبست بهذه الكاميرا على هذه الحالة، وما عمدت أن تصوره أو تحاكي، تضاهي، تريد أن تضاهي وتظن أنك تخلق مثل خلق الله. فالعلة أحيانا تكون منتفية، وتحريم يعني التحريم يقول بعض العلماء أنه من باب تحريم الوسائل، يعني إذا كانت وسيلة للشرك فهي حرام، وسيلة أيضا للعبث، وسيلة يعني يقولون ذكرى ويتركون ذكراهم بالقرآن الكريم، فهذا لا شك أنه ممنوع. أما إذا كانت وسيلة لضبط الشخصيات، ضبط المجرمين، للدعوة، يعني حينما ترى العالم في القناة يتحدث وينفعل، لا شك أنك حينما تسمع صوته وتنظر إليه يكون ذلك أبلغ. فالأمر إن شاء الله يعني فيه سعة. والاختلاف، نحن نحترم الاختلاف، لكن ليست محل إجماع يعني بين المسلمين. المسألة التاسعة، في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد. نبدأ بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى، لأن هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة العاشرة، في الحديث دليل

إذا حصل من الناس الجهال يعني دعاء أو كذا يزعمون أنه عند القبر، هو في المسجد وليس عند القبر. أي نعم، لأنه الذي عند القبر هو داخل الحجرة داخل البيت، لأن القبر بعيد عنهم ومصون عنهم لا يرونه. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، أخرجه البخاري ومالك في الموطأ. استجاب الله دعاءه فصانه في بيته. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني صار القبر داخل الجدران فلا يرى أبدا، وذلك صيانة له عن الغلو عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه حول الدرس استفهامات. الحمد لله جل. نعم، يقول: هل يجوز أن تقول أمام قبر رسول الله: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أسألك الشفاعة؟ الجواب: لا يجوز. الجواب: لا يجوز أن تقول أسألك الشفاعة، لأنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يسأل الشفاعة، يسأل الشفاعة في حياته، بمعنى أنه يدعو ويشفع دعاءه مع دعاء الداعي لحاجته. أما بعد وفاته فهو عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه الشفاعة. نعم، الشفاعة في الموقف الأعظم في الحياة الكبرى، حينما يشتد الموقف بالناس يذهبون إلى الأنبياء حتى ينتهون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقول أنا لها، ثم يذهب ما يشفع ابتداء، يذهب يسجد تحت العرش يستأذن ربه حتى يأذن له، حتى يأذن له في الشفاعة، ويقال: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. أما بعد وفاته فما يسأل الشفاعة ولا يسأل الدعاء. وصحابة ما فعلوا هذا. عمر رضي الله عنه لما أجدبوا يقول: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك إذا أجدبنا، والآن نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس. فلو كان يعني حكمه بعد الوفاة مثل حكمه في الحياة لما عدل عنه إلى العباس، وهذا بإجماع الصحابة رضوان الله عليه. يعني نعم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، يعني العمل ينتهي، ومن ضمن العمل الدعاء. أي نعم، والشفاعة هي دعاء. لكن الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمره. سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فماذا جاوبه؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا غيرك، لما رأيته من حرصك على السؤال أو على العلم. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما من يعني أشرك فليس له في الشفاعة نصيب. أيضا إذا طريق أخرى، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من الأذان وهو يتابعه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال هذا، دعا هذا بإخلاص، وجبت له شفاعتي، أو حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم على رسوله. هذه الطرق التي تنال بها شفاعته. طريق ثالث: اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تدعو الله أن يشفع فيك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم أن يسألك بأني من أهل التوحيد، بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا طريق ثالث لطلب الشفاعة، أما أن تسألها من النبي مباشرة فهذا لا يجوز، بعد الوفاة تقصد. أي نعم. المولد بدعة، المولد بدعة، ما اتخذ الله بعد مضي القرون الأربعة الفاضلة أحدثته الدولة الفاطمية الرافضية فهو بدعة، ولو كان خيرا لأقامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقامه أبو بكر، وأقامه عمر، ولا أقيم في القرون الفاضلة. فلا ينبغي، يعني لا يجوز أن يقام عيد المولد على سبيل التعبد، حتى ولا على، لأن الناس يعني الكثير غلط في هذا الموضوع واعتبره يعني من أفضل القربات، وهو ليس مشروعا بل هو بدعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الأخ بيسأل من قبل، تعال اقرب تكفى بس. الله إيه، هذا وضع، هذا وضع آخر، ما بالمقصود تعظيم القبر، هذا مثل ما يضعون الميت والجثة يضعونها في الجبل ويسندون عليها صخور، إيه ما بالمقصود يعني رفع القبر، أو لكن الوضع أو الأرض تكون هشة مثل ما تذكر أو فيها يعني ماء فتحمى دون الماء بشيء، هذا ليس البناء ليس تعظيما للقبر، هنا يعني ليس لا يدخل في هذا، الذي يدخل في هذا هو أن يبنى على القبر بنية من أجل تعظيمه ومن أجل المرابطة والمراقبة عنده، إيه هذا هو، هذا المطلوب، المطلوب أن يحمى من يحترم، أن يحترم الميت، حرمة الميت كحرمته حي. إذا في جماعة صل جماعة، أي اثنين صلوا جماعة، من يتصدق على هذا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تخلف عن جماعة فندب المصلين أحدهم أن يتصدق عليه ويصلي معه، من يتصدق على هذا؟ جماعة، على كل حال هي جماعة لكن ليست من الجماعة الأولى. أقول الحسنات متفاضلة. نعم بسم الله. كان إماما. نعم نعم سجد السهو، هذا موسوس، هذا لا، هذا ما هو صح، إيه لا لا، يعني هو يسأل عن شخص أنه كان يصلي بالناس بدون وضوء فماذا يفعل المصلون، هكذا هو على كل حال صلاتهم إن شاء الله تامة والإثم عليه هو، يصلون لكم فإن أحسنوا أي نعم فلهم، إن أصابوا فلهم، وإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، يعني لا يضر، لأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنوب ما علم محتلم، فلما ذهب يعني للبول رأى أثر المني في إزاره وعلم أنه صلى الفجر بهم وهو محتلم ولم يغتسل، لم يأمر الجماعة بالإعادة لأنهم تفرقوا، فصلاتهم إن شاء الله صحيحة على نيتهم والإثم عليه إذا كان متعمدا، وما دام انه اشتهر امره فيعتزلوه او يعزلوه. اي نعم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.